سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة الآن. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخت وسيلة من ليبيا سألت 4 أسئلة، أجبت عن 3 وبقي السؤال ضاق الوقت عن الإجابة عليه. تقول: عندنا في ليبيا بالنسبة للأطفال لما يمرضوا لما يولد وكذا يضعون حشرات على رؤوسهم ويبصقون عليهم من باب طرد النحس ومن باب طرد الجن، يعني حسب ما فهمت يا أختي وسيلة بارك الله فيك، هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان. أما عمل أهل الإسلام، أما سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهناك أحكام جميلة وعظيمة بالنسبة للمولود، منها إذا ولد للإنسان ولد من السنة أن يحنك، وهو إدخال شيء حلو، تمرة مثلا أو عسل، يدلك بها محل الأسنان. ولذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: ولد لي ولد فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بتمرة، حنكه وسماه إبراهيم. كذلك يختار له الاسم الحسن، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها همام وحارث. وكان عليه الصلاة والسلام يحب التسمية بأسماء الأنبياء، سمى ابنه إبراهيم، وكان يسمي أولاد الصحابة كذلك. الأمر الآخر حلق شعر رأسه والتصدق بوزنه فضة، يحلق شعره في اليوم 7 تقريبا حتى يذهب شعر الولادة. كذلك من السنة ذبح العقيقة، يذبح له عقيقة، وفي اليوم 7 أو 14 أو 21، هذا هو أفضل، هذه السنة، يذبح له عقيقة، لأن الغلام كل غلام مرتهن بعقيقته، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته. كذلك الختان بالنسبة للذكر واجب، والنسبة للأنثى مكرمة، والذكر أيضا يختن، وهذا يرجع فيه إلى الأطباء من حيث تحديد الوقت، لأنه أحيانا الطفل قد لا يحتمل، ولذلك كلما كان الختان أبكر كلما كان أفضل كما يذكرون، وهذا بالتجربة معروف. لكن أحيانا بعض الأولاد قد يكون عندهم مشاكل عضوية يحتاج إلى أن يؤخر، هذا هو المشروع يا أخت الفاضل. أما وضع الحشرات على الرأس والبصق، أو وضع الحجب أو الخيوط أو التمائم تعلق على الطفل لطرد العين والنحس، هذا كله من عمل الشيطان، هذا كله من أمور الجاهلية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فخالفها، وإنما كان يعوذ أولاده بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام. وصل اللي عندكم يا أخت وسيلة أن يسلكوا المنهج الشرعي، وأن يتركوا هذا الجهل وهذه الخرافة وهذه الأمور التي هي مضحكة في واقع الأمر، ومبكية، مضحكة لشناعتها وفظاعتها، صراصير وحشرات توضع على رأس الطفل ويبصق عليه، والله إن أمر يستدعي الضحك، ومبكية لحال بعض المسلمين، كيف أن الشيطان أوصلهم إلى هذه المراحل من الجهل والخرافة ومن التخلف، نسأل الله السلامة والعافية. طيب تفضل يا أختي أم زيد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عاوز أسأل 4 أسئلة. تفضلي. دلوقتي أنا بسأل عن السجدة، لما تقابلني في القرآن أسجد وأقول اللي هو سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، وبعدين دعاء السجدة وبعدين أسلم، ولا هي بتبقى عاملة إزاي؟ طيب أعملها إزاي؟ طيب اشرح لك ان شاء الله. وبس وبسأل عن برضو قراءة القرآن، لما أجي أقرأ القرآن لازم أكون محجبة زي ما أنا بصلي كده، ولا ممكن ما أكونش محجبة وقاعدة بلبس البيت ممكن يكون قصير؟ واضح واضح يا مزيد. السؤال الثالث. والاستغفار يا شيخ، يعني أنا بكسر من الاستغفار لكن ما بقولش حاجة تانية، يعني ما بقولش أي ما بقولش مثلا، يعني على طول بحب الاستغفار بس، يعني ايه ما بقولش سبحان الله والحمد لله، اللي هو يعني بقيت الاستغفار ده يبقى بقيت اللي هو ذكر يعني. بقيت الذكر، يعني ده يبقى حرام عليا يعني ان انا مخصصة حاجة معينة يعني بقولها ولا ايه؟ طيب يوم زيد باقي السؤال. طيب واخر سؤال بقى اللي هو الشفع والوتر، بيتصلى زي صلاة المغرب كده، ولا يعني زي ما بنصلي المغرب كده 3 ركعات يوم زيد ابشري تشهدين، ولا بيتصلى ازاي؟ ابشري. شكرا، السلام مرحبا، عليكم. تفضل ام خالد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا شيخ. تفضلي. جزاك الله خير. شيخ يعني أنا في السيارة وأقرأ القرآن ويتني علامة السجدة، هل أسجد حيث ما كنت؟ نعم. أنت تسوقين ولا أنت في السيارة راكبة؟ أنا راكبة. إيه. نعم. والسؤال الثاني يا شيخ، هل في عدد للثناء إلى الله سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم؟ هل في عدد ولا أي عدد الواحد يقوله؟ طيب يا أختي، في الصلاة قصدك ولا برا الصلاة؟ لا وقت الصلاة يا شيخ. في الصلاة يعني؟ إيه في الصلاة. طيب طيب، أبشر يا أم خالد. شكرا. تفضل أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. لو شيخ عندي سؤالين، لو سمحت، البطاقة اللي بتكون محلات التجارية وإحنا نشتري فيها بعدين نحط لينها فيها نقاط. إيه. وبعدين نروح نشتري فيها يعني يكون عادي ولا لا؟ طيب. والسؤال الثاني، الحف اللي بين الحواجب عادي؟ طيب. ويكون أول بداية الحواجب شعرات تطلع يعني على فوق تكون طويلة، يعني نقصها بالمقص بعد، جايز ولا لا؟ طيب يا عبد الله بشكر. شكرا شيخ. تفضل عائشة السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤالين. شوفي يا شيخ، أنا دحين في الظهر أصلي ركعتين، اللي أول شيء أصلي ركعتين وأجلس وأقرأ التشهد الأول، وأصلي ركعتين وأسعد والتشهد الأخير وبعدين أقوم الفرض، يقولوا لي لا تصلينها كلها سوا ركعتين وركعتين، ما يعني ما تجلس، هل هذا يعني أم عايشة قصدك اللي قبل صلاة الظهر السنة هذه؟ أيوه قبل صلاة الظهر. طيب أصلي أنا ركعتين وأجلس وبعدين هاني، والمغرب والعشاء أصلي ركعتين بعدين الفرض وبعدين ركعتين، يقولوا لي لا بس ركعتين اول والفرض ما في بعدين الاخر. طيب اوضح لك ان شاء الله بعد شوي كامل، ابشري. ايوه. والسؤال الثاني، انا احيانا اقرا سوره الكرسي في الايه في الصلاه كويس يعني عادي ما هو في مشكله؟ تقرا ايه الكرسي؟ ايوه سوره الكرسي اقراها يعني في السور في الفرض يوم نيالي. قصدك ايه الكرسي، الله لا اله الا هو الحي القيوم. ايوه اي طيب. أيوة ابشري يعني ابشري. السؤال الثاني، أنا أخذت من أخواتي مبلغ، بنات 5 أخوات موظفات، أخذت منهم مبلغ جيت لهم بأخذ يعني ذهب، بس أنا ما أخذت بو ذهب، أعطيته واحدة يعني، بس أنا جيت إن أنا بأخذ بو ذهب، بس هم مسامحاتهم يعني عادي دائما أنا أخذ منهم، بس أنا ما خبرتهم يعني علي شيء فهذا الشيء. طيب يا عايش. والسؤال الثاني، في واحدة عندنا كانت يعني تغضب أمها وأهلها وأبوها، وكانت يعني مرة تروح وما هي يعني طايعة لأهلها، وكانت تروح مع الناس ويعني كده زي اللي مشغول، وكمان حتى سوت يعني الحاجة اللي بين الرجل ومراته زي كده، وكانت يعني مرة وطايعة وكده، بس الحمد لله دحين تطوعت والتزمت ومرة تصدق براتبها ومرة وصارت تحافظ على الصلوات، ومرة أول شيء تزوجت خذت لها واحد وعذبها وسوابها سواء ما تتطوع واتطلقت. بعدين برضو تزوجت مرة ثانية دحين وبرضو عذبها ومعذبها ومسيدها لها 6 سنين دحين عند أهلها، يقول لها أنت مثل يعني مثل المدارس بتاعي ما ينطيها لها اسمه ولا مقدار. ففي بعض الناس الله يصلحهم يعني ما أدري خاطئين قالوا لها أنت الله غاضب عليك، خلاص الله حاجب عليك كذا كل ما خلفت حتى لا خالف ولا شيء بعد لا يعني في حياتك. فقالوا لها بعض عن الشيوخ علمها الله يهديهم الله، ما ادري هم صادقين والله. يعني انت يلا غاضب عليك خلاص، ما الله يعني بيرضى عليك، ما غاضب عليك انت ولا انت. طيب يا عائشة فكده ربنا يعاقبك يعني معاقب. طيب. هل هذا صحيح؟ ابشري ابشري. يعني في خالتي وبعض حريم من في مكة راحوا جابوا عمره مع سواق، ما معهم لا محرم ولا شيء، هم من اهل مكة، هذا سواق وراح جابوا عمره وحدهم، يعني ما معهم لا سواق ولا شيء، ما معهم يعني محرم. راحوا وين؟ راحوا جابوا عمره من وين؟ هم في مكة. ايه انتم من سكان مكة؟ من سكان مكة هم؟ ايوه خالتي من سكان مكة. ايه وراحت مع حريم، كأربع حريم، والسواق خذوا لهم سيارة إجرة تاكسي يعني. ايه؟ وراحوا الحرم طرحوا وسعن وطافن ورجعوا من السيارة، ما معهم لا محرم ولا شيء، يعني هل هذا صحيح؟ وهم من سكان مكة. ايوه هم من سكان مكة خالتي. طيب. سكان مكة. ابشر يا عائشة تسمعين ان شاء الله. ابشر. أيوة. ابشر ان شاء الله. بس لو سمحت شيخ وضح للبنت اللي الناس دحين ابد ابد ان شاء الله كل اسئلتك ساوضحها توضيح كامل. ابشري ابشري. تفضل اخت سعاد الجزائر. سعاد معانا؟ سعاد من الجزائر. تفضل ابو مريم تركيا. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله. رمضان مبارك علينا. علينا وعليك، بارك الله فيك. شيخ بالنسبه لصلاه التراويح، احنا كنا بالعراق نصليها 11 ركعه ويا الامام. اي هسه حاليا التركيا نصلي 20 ركعه والوتر 3. اي نعم في المساجد يعني. ها بس نعم شيخ في المساجد يعني عندك في المساجد تصلونه؟ اي اي في المساجد نعم. طيب. في المساجد. طيب حاليا بس يصلي 4 4 4 20 يصليه الجهري. كيف يصلي يعني 4 ركع يقعد التشهد اول وبعدين هم يقرا جهر يعني ما يعني مو ركعتين ويسلم. ها جائز هذا؟ يجيب تشهد أول يقوم. ها؟ أي نعم ويقرأ جهر همين كم الجهر 4 ركع. يقرأ جهر وين في التشهد؟ لا لا التشهد يقعد يقرأ تشهد يعني من يقوم يعني كأنما هو ده يصلي 4 ركع. أي بس مثلا صلاة العشاء مو يصمت الخطيب يقرأ سري. آه أي نعم الثالثة. طيب هو طيب يتم طيب. الجهر 4 ركع. وضحت الآن أبو مريم وضحت. أبشر عندك سؤال ثاني؟ الـ الـ الـ الـ الوتر من يصلي يسويها شلون صلاة المغرب بالضبط؟ أي يقعد التشهد أول وبعدين. طيب طيب طيب صلاة كلش سريعة يعني يقرأ آية الإخلاص بعدين يعيدها 5 مرات 6 يعني من ضمن 20 ركعة، فأنا أصلي 8 ركع وأرجع أكمل بالبيت. أي هذا جائز؟ طيب يا أبو مريم. السؤال الثاني شيخنا، عندي جارتي عجوز عمرها تقريبا 95 سنة. كم عمرها؟ 95 سنة. 95؟ قاعدة وحدها نعم قاعدة وحدها بالشقة، فأنا يعني أتودد عليها أزورها فتعطيني إيدها أبوسها، هل هذا جائز؟ هي جرتني وقبلتني من وجهي. إيه ايه جائز هذا ام عندي فطور او ماذا يعني؟ طيب يا ابو مريم ابشر ان شاء الله نكتفي. شكرا شيخنا ممنون. الله يبارك فيك حياك الله. طيب ارجع للاسئله عندي. الاخ ابو سعود بالامس من ابو ظبي بارك الله فيه يقول قبل 10 أشهر اشترى ارض ودفع اقساط، يقول هذا اقساط شهريه، يقول انا متردد في هذه الارض ما ادري ابيعها ابني عليها كذا متردد، يسال عن الزكاه. يا اخي ابو سعود ما دمت مترددا فليس عليك الزكاه حتى تجزم على النيه بالبيع، اذا جزمت على النيه بالبيع من ساعه الجزم على النيه بالبيع تحسب حول كامل وتزكيها سنويا اذا ما بعتها بالقيمه السوقيه بالسعر السوقي الذي في ساعه الحول بارك الله فيك. أبو سعود يقول بالنسبة لإعطاء الزكاة للخدم والعمال يجوز؟ نعم يا أخي الفاضل إذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين يجوز، لأن الله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فما دام أنهم فقراء أو مساكين يعطى، يعني إذا كان عندها الخادمة أو العامل عنده راتب ما يكفيه يعطى من الزكاة، لكن بشرط أن الإنسان المزكي ما يجر نفع لنفسه، ما يقول والله هذه زكاة في مقابل الراتب أو والله هذه زكاة عشان تزيد في العمل، يعطيه ساعات أكثر أو كذا، لا ما يجوز، حرام. يعطيه الزكاة لأنه فقير، يتصدق عليه لأنه فقير أو أنه مسكين أو أنه غارم. يسأل أبو سعود عن الطفل، يقول إذا كان عليه عنده مال هل تجب في ماله الزكاة؟ نعم، الزكاة تجب في مال الطفل في قول جماهير أهل العلم. الأطفال والمجانين إذا كان عندهم أموال يجب على ولي أمرهم أن يخرج الزكاة عنهم، فهو ينوب منابهم ويقوم مقامهم، فيخرج الزكاة عنهم عند حولان الحول. وهذه ينتبه لها بعض الأخوة اللي ما شاء الله يعني يحفظون لأولادهم بعض المبالغ. في بعض الأسر تفتح حسابات للأولاد وينسونها، الولد هذا ما شاء الله يدخل حساب 20-30-40 ألف وينسى الأب ما يزكي. لا، يجب عليك أنك تزكي هذا المال، يجب عليك سنويا أنك تزكي مال الطفل، حتى لو كان له سجلت فتحت حساب باسمه، يجب عليك أن تخرج زكاة ماله. أم زيد تسأل تقول بالنسبة لسجدة التلاوة، يعني لما ماذا أقول فيها وهل أسلم أو لا؟ يا أختي أم زيد بارك الله فيك، بالنسبة لسجدة التلاوة ليست بصلاة في أصح أقوال أهل العلم، وإنما يكبر الإنسان إذا كان يقرأ القرآن، يقول الله أكبر يسجد، سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، ثم يقول سجد وجهي الذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته، يقول هذا الدعاء ويقول الله أكبر، لا يسلم ولا يأتي بتشهد ولا تحيات ولا أي شيء، الله أكبر يسبح بالسجود ثم يرفع فقط، لا يسلم، لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم في سجدة التلاوة ولا قرأ التحيات، ما ثبت أبدا، هي سجدة واحدة فقط، الله أكبر يسبح ثم يرفع الله أكبر وإلى هذا الحد. أم زيد تقول بالنسبة للمرأة إذا أرادت أن تقرأ القرآن لازم تكون متحجبة؟ لا، مو بلازم يا أختي الفاضل. أنا كثير في هذا البرنامج نبهت أخواتي المسلمات الطيبات المحافظات على قراءة القرآن بأن المرأة تقرأ القرآن على أي حال، على أي حال. الحجاب للصلاة يا أختي الفاضلة، الحجاب للخروج من البيت، أما في داخل، أما لقراءة القرآن ما يشترط، حتى لو كانت لابسة قصير مخرجة بعض بدنها وشعرها ما في بأس، لأنه ما عندنا نص على أن المرأة إذا قرأت القرآن لازم تتحجب، لا، على أي حال تكون فيها، إلا مسألة الحيض والجنابة هذه في كلام لأهل العلم سبق نبهنا عليه، لكن ما في يعني تقرأين القرآن من دون حجاب، بارك الله فيك. أم زيد تقول أنا أحب الاستغفار وأكثر من الاستغفار ولكن تترك الذكر الباقي، تقول لأني متعلقة بالاستغفار، هل أكتفي بهذا؟ يا أختي الفاضل الاستغفار عبادة عظيمة جاء بها الأنبياء، لا تستهينين فيها، الاستغفار عبادة جليلة، ما من نبي إلا وجاء بالاستغفار ودعوا أقوامهم إلى الاستغفار وجعلوا الاستغفار دثار وجعلوا الاستغفار شعار، والاستغفار هو أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر، الاستغفار عظيم يحبه الله جل وعلا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، الآيات. المقصود الاستغفار شيء عظيم، لكن يا أختي الفاضلة عندنا قاعدة في الشريعة وهي أن المسلم إذا استطاع أن يحصل المصالح الدينية كلها فعليه أن يسعى في ذلك. أنت لست عاجزة أن تقولي لا إله إلا الله، أنت عاجزة عن هذا؟ ما أنت عاجزة، أستغفر الله أستغفر لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر، هذا من الذكر، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ويقول الله جل وعلا ممتدحا الذاكرين قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والنبي عليه الصلاة والسلام عظم شأن الذكر وبين فضله. فيا أخت الفاضل اجمعي هذه المصالح، طيب أنك تكثرين من الاستغفار هذا جميل، لكن لا تغفلين عن باقي الأدعية والأذكار، خاصة الأذكار لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان عند ميمونة فخرج بكرة يعني الصباح، فرجع فوجد على ما هي عليه، فقال على ما أنت عليه؟ قالت نعم يا رسول، قال لقد قلت بعدك كلمات هي خير من كذا وكذا، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلمات. هذه الكلمات اللي بثواني معدودة خير مما بين السماء والأرض حسنات وأجور، فالتفتي للذكر يا أختي الفاضلة. أم زيد تسأل عن الشفع والوتر، تقول هل يمكن أن يصليه الإنسان مثل المغرب؟ لا، ما يصلى الشفع والوتر مثل المغرب، لكن يجوز سرده سردا، الإتيان به سردا، بمعنى ثلاث ركعات وراء بعض من دون تشهد أول، ويسلم في التشهد، يسلم في يتشهد في الركعة الأخيرة ويسلم. أما أن يجعله يشبهه بالمغرب فهذا مما لم يثبت فيه شيء، بل أنكره الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب وغير، صح عنهم أنهم قالوا لا تشبه المغرب الوتر بالمغرب. أم خالد من الفجيرة تقول أحيانا أكون في السيارة راكبة مع يعني أحد محارمها وأقربائها، تقول وأقرأ القرآن وتأتيني آية السجدة، كيف أسجد؟ أسجدي على الحال اللي أنت عليه يا أختي أم خالد، وزادك الله حرصا، يعني أسجدي على المرتبة اللي أمامك، أسجدي على الهواء. طيب، هذه لأنها سنة، وإذا ما سجدت ما عليك شيء. ليش؟ لأن سجدة التلاوة سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سجد مرة وترك مرة، وعمر بن الخطاب سجد مرة على المنبر ثم ترك مرة أخرى، وأراد أن يخبر الناس بأن هذه سنة وليست بواجب. أم خالد بارك الله فيها يعني تقول نعم، تقول هل فيه عدد؟ نعم، بالنسبة لقول سبحان رب الأعلى في السجود، تقول هل في عدد محدد؟ يا أختي أم خالد بارك الله فيك، بالنسبة لسبحان رب الأعلى الواجب في أصح أقوال أهل العلم، لأن قول سبحان رب الأعلى واجب في أصح أقوال أهل العلم، بعض العلماء يقول سنة، لا هي واجب، هي تسبيحة واحدة تقول سبحان رب الأعلى، هذه الواجب، إذا قلت هذه حققت الواجب. السنة أن تقولي ثلاث مرات سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، هذا أدنى الكمال، أعلى الكمال عشر تسبيحات، أعلى الكمال عشر تسبيحات، تقولين سبحان رب الأعلى عشر مرات، تريدين تزيدين فالله جل وعلا أكثر أجرا لك وأعظم سبحانه وتعالى، فزيدي ما في بأس، لكن ورد في الحديث أدنى الكمال ثلاث تسبيحات وأعلى الكمال عشر تسبيحات يا أم خالد. طيب، بعد هذا الفاصل أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. عندي الأخت أم عبد الله من الشارقة تقول بالنسبة للبطاقة التجارية، تقول أحيانا نذهب فيعطونا بطاقة هذه يحسبون فيها نقاط، كلما اشترينا أعطونا نقاط وبعدين يعطونا شيء، يعني إما يعني هدايا أو إما شيء نشتري به. يوم عبد الله إذا كان بهذه الصورة التي ذكرت ما فيها شيء، بشرط أن الإنسان ما يتقصد الشراء لأجل النقاط، يعني ما تروحين والله أنت محتاجة شيء تروحين تتعمدين تشترين حتى تحصل على نقاط، هذا ما يجوز. أما والله أنت شيء طبيعي تشترين بشكل عادي وطبيعي، يعني المونة والأشياء العادية وثم يحسب لك نقاط، ما فيها شيء بارك الله فيك، يعطونك هدية، يعطونك مشتريات زيادة، يخفضون لك السعر مثلا في المستقبل، هذا ما في شيء. أم عبد الله تسأل عن الشعر الذي بين الحاجبين، هل يجوز قصه؟ نعم، بالنسبة للشعر الذي بين الحاجبين هذا يجوز أخذه، يجوز للمرأة وللرجل أن يأخذه، لأنه في أصح أقوال أهل العلم أنه ليس من الحاجبين، هذا الذي يظهر أنه ليس من الحاجبين. أما الشعر الذي سألت يا أختي الفاضل أم خالد عفوا أم عبد الله من طرف الحواجب، هذا ما يجوز أخذه إلا في حالة واحدة، إذا نزل على العين وأضر بالعين، إذا نزل على العين وأضر بالعين يجوز أخذه، أما ما سوى ذلك فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة ولعن المتنمصة، والنمص هو أخذ شعر الحاجبين بأي وسيلة، بالنتف، بالقص، بالحلق، بأي وسيلة، هذا كله مما نص أهل العلم على منعه. عائشة من السعودية تقول بأن يعني هي تصلي الظهر ركعتين، طبعا تقول أصلي السنة القبلية التي قبل الظهر، هي تسأل عن قضية يعني صلاة صلاة السنن الرواتب. يا أختي عائشة بارك الله فيك، بالنسبة للسنن الرواتب 12 ركعة، ثنتان قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، ثنتان بعد الظهر، ثنتان بعد المغرب، ثنتان بعد العشاء، هذه 12 ركعة، من واظب عليها بنى الله له قصرا في الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. بالنسبة لأربع ركعات قبل الظهر، الأصل كل ركعات السنة أن تصلى ركعتين ركعتين، هذا هو الأصل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في لفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولفظة النهار هذه محل كلام عند أهل العلم، هذا هو الأصل أن الإنسان يصلي السنة ركعتين ركعتين، بعض العلماء ذهب أخذ من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات فلا تسل عن حسنهن، وتقال بأنه يجوز أن يسرد الإنسان الركعات 4، فيمكن مثلا تصلين 4 ركعات قبل الظهر لكن بتشهد واحد فقط، ما تسوينها مثل الظهر تشبهينها بالظهر، لا تسردينها سرد ممكن، مع أن الأفضل والأكمل والأولى والأحسن أنك تسلمين من كل 2 ركعة. يا أختي عائشة بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة التي قبل المغرب السنة الراتبة بعد المغرب، لكن تحبين تريدين أن تصلي بين الأذان والإقامة ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة، الإقامة تسمى أذان، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، فدل هذا على أن هذا سنة مستحبة لمن أحب أن يصلي قبل أن يقيم الصلاة بعد الأذان يصلي 2 ركعة، ما في بأس بارك الله فيك، لكن سنة المغرب هي بعد الصلاة. يا أختي عائشة، عائشة تسأل عن قراءة آية الكرسي في الصلاة، يجوز؟ ما في بأس، ما في بأس أن يصلي المسلم أن يقرأ بآية الكرسي في الصلاة. بعض العلماء كره أن يقتصر المصلي على آية واحدة، قالوا آية الكرسي آية واحدة، والصواب الجواز، لأن آية طويلة مثل آية الدين ومثل آية الكرسي طويلة، لو اقتصر عليها ما في حرج. يا أختي الفاضلة، عائشة تقول أخذت مبلغ من خواتي عشان قلت لهم أبغى أشتري ذهب، تقول الواقع خلاف ذلك، أنني أريد أن أشتري ذهب، أن أعطي هذا المبلغ لامرأة ثانية، تقول ما الحكم؟ يا أختي الفاضلة، ما أجمل الصدق وما أجمل الوضوح وما أجمل الشفافية، كان بإمكانك أن تقولي أعطوني والله المبلغ أنا بحاجة له، ما تروحين تقولين ذهب أو تقولين ثياب، يعني الواحد يعرض بالكلام، تقول والله يا خواتي أعطوني فلوس أنا بحاجة إلى، أنا بحاجة أشتري شيء، أو بحاجة المبلغ، قولي بحاجة المبلغ أنت تتصرفين فيه، فبدل الإنسان ما يعود نفسه على اللف والدوران والكذب وكذا، لا يصير واضح، المسلم دائما يعني واضح في نفسه واضح مع الآخرين، فقولي أنا بحاجة هذا المبلغ وإن بغيت تصدقين فيه إن بغيت تعطينه، لكن تضمنينه، يعني هذا المبلغ مضمون عندك يا أختي، يجب عليك أن ترجعيه لخواتك اللي أخذت منهم، على العموم استغفري قولي أستغفر الله وأتوب إليه، وهذا المبلغ ترجعين لخواتك لأنك ضامنة له بارك الله فيك. عائشة تقول وحدة كانت يعني في أول حياتها يعني على طريق غير سوي، وتغضب والدينها وتسوي مشاكل وتطلع وكذا، ويعني حياتها مليئة بالمعاصي والمشاكل، تقول تابت توبة نصوحة وتطوعت الحمد لله، تقول تزوجت وما توفقت في الزواج وما نجح زواجها، وظلمها زوجها وتزوجت الثاني ونفس الشيء، وقالوا لها الناس بأن الله غضبان عليك، تقول هل هذا صحيح؟ يا أختي عائشة بارك الله فيك، أتمنى هذه الأخت أن تشاهدني وأن تراني وأن تسمع كلامي، هذه التي الحالة التي هي فيها هذه حالة ابتلاء، هذا حالة تكفير لما سلف وكان، وليس مسألة غضب، ربنا جل وعلا رحيم بعباده، يقول جل وعلا الله رؤوف بعباده، ويقول جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، ويقول جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ويقول جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ليس هناك أعظم من الشرك بالله جل وعلا، أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، ومع ذلك إذا جاء المشرك تائبا إلى الله تبشبش الله له وتاب عليه وفرح به وأحبه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الذي الآن هي فيها والله خير لو علمت ذلك، الذي فيها الآن من الابتلاء ومن الفشل الزواج وعدم نجاح الزواج، هذا كله خير لها، هذا تكفير لها، هذا تطهير لها بإذن الله جل وعلا، وصيها بالاحتساب، وصيها بالثبات على هذا الأمر، وصيها بالتعلق بالله جل وعلا، وأن تلتفت عن كلام هؤلاء المخذرين، هؤلاء الذين يريدون إرجاعها إلى الماضي المظلم، هذا كلام لا يمت إلى الشريعة بصلة، ربنا جل وعلا رحيم بعباده يحب التوابين، فأخبريها بأن ما تمر به إنما هي تطهير لها، تنقية لها، هذا الفتن والابتلاءات اللي مرت فيها إنما هو خير لها بإذن الله جل وعلا، وصيها بذلك واجعليها تثبت على هذا الأمر. والله ما أعد الله جل وعلا لها برحمته سبحانه وتعالى والله أعظم وأجل مما يسعى له كثير من الناس في هذه الدنيا، وهي على خير بإذن الله. وأهم شيء ترضي والديها إن كانوا حيين، وإن كانوا ميتين أو أحدهما تكثر لهما من الدعاء، تكثر لهما من الصدقة، تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. بشريها بأنها على خير، وإن شاء الله ستجد السعادة في الدنيا ويوم القيامة. عائشة تقول بأن خالتها راحوا عمرة لمكة هي ومجموعة نساء، وركبوا السيارة، استأجروا السيارة وراحوا عمرة واعتمروا، هم من أهل مكة. تقول: ما الحكم يا أخت الفاضلة؟ ولا يشترط المحرم لأهل مكة، يعني المرأة يجوز لها أن تذهب داخل البلد هي ونساء، مثلا مجموعة نساء يروحون للسوق، يروحون للمستشفى، ما في شيء، ما يشترط المحرم. المحرم يا أختي للسفر بارك الله فيك، وعدم خلوة المرأة مع الأجنبي هذا مهم، يكون معها محرم أو شخص ثالث. والمقصود بأن، وبعدين يا أختي الفاضل، أهل مكة ما عليهم عمرة، ما كان ينبغي لهم أن يكلفوا أنفسهم. أهل مكة ما عليهم عمرة، إنما عليهم طواف، يطوفون في البيت وكذا، أما عمرة ما عليهم في أصح أقوال أهل العلم. الأخ أبو مريم من تركيا يقول بأنه يعني صلاة التراويح، يقول كانوا في العراق يصلون 11، يقول انتقلنا إلى تركيا الآن يصلون 20، ثم يصلون 3 ركعات الشفع والوتر، ويعني ذكر شيء من هذا. يا أخي الفاضل، هو أفضل الصلاة وأكملها 11 ركعة، لأن هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ما يمنع أبداً أن يصلي الإنسان 20 ركعة أو 23 ركعة، ما يمنع 36 ركعة، وهذا عليه قول الجماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم يقولوا: لا، ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وما حدد، ما قال وصلوا كذا، كان فعله عليه الصلاة والسلام هكذا لأنه كان يطيل الصلاة. تقول عائشة: صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. والمقصود يا أخي الفاضل ما في بأس، لكن عندك مشكلة أنت في قضية ما ذكرته من قضية تشبيه الوتر بالمغرب، وأنا أجبت قبل قليل عن أحد المتصلات، قلت هذا منهي عنه، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب، وهذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، وإن كان الحافظ حسنه رحمة الله عليه، لكن صح عن علي وغيره بأنهم نهوا عن تشبيه الوتر بالمغرب، وإنما تسرد. ولذلك أكمل الصلاة صلاة الليل، يصلي ركعتين ركعتين، ويصلي الشفع ثم يصلي ركعة واحدة الوتر. إذا أحب يسردها، وهذه صفة ثانية ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، يصلي 5 ركعات جميع، يصلي 7 ركعات، يصلي مثلا يصلي 8 ركعات جميع، يسلم في الثامنة، ثم يقوم ويأتي ب3 ركعات سرد، ما يشبهها بالمغرب، وإنما يصلي ركعات وراء بعض، هذا كله مشروع. وإذا رأيت أخوي أبو مريم بأنك يعني غير مرتاح لطريقة السرعة، سرعة الإمام وعدم خشوعه في الصلاة، أنصحك تصلي في البيت ما في بأس. النبي عليه الصلاة والسلام قام الليل في رمضان في بيته، قام الليل في بيته عليه الصلاة والسلام. كثير من الصحابة كانوا يصلون في بيوتهم، يجدون بأنهم يخشعون. علمهم شيء يعني فيه صلاح لقلبك افعله، لأن هذه سنة. فإذا رأيت صلاح القلب مع الناس في المسجد ومع الجماعة ومع الإمام هذا طيب، إذا رأيت صلاح قلبك لا والله في أنك تصلي لوحدك، صلي وحدك في البيت وتكون متبع للسنة بمثل هذه الصورة. تفضل هشام. هشام من إيطاليا، تفضل هشام معنا. نعم، السلام عليكم. تفضل أخوي هشام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي بارك الله فيكم، أنا عندي 3 أسئلة أو 4 أسئلة على السريع لو سمحت، على السريع. نعم، أولا صلاة الجمعة، لأننا قرأنا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها يجوز أن تصلى قبل الزوال، فهذا أول، هل يجوز صلاتها قبل الزوال يعني بـ10 دقائق أو ربع ساعة؟ هذا السؤال الأول. طيب. السؤال الثاني عندنا في تقويم الصلاة الأذان مثلا على الساعة الثالثة، هل هذا الوقت الأول هو وقت الفجر الصادق أم الكاذب؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث هو قضية الشفقة. أنا كنت تكلمت قبل ذلك أن العموم رأوا عيانا أن يغيب في ساعة ونصف، فهل يأخذ هذه الرؤية المجردة؟ هشام؟ أيوة. أعد السؤال الثالث تكرما. أسمعك فيه. أعد السؤال الثالث تكرما. السؤال الثالث هو قضية الشفق، يعني غروب الشفق على صلاة المغرب. الشفق نعم. نراه نعم. في هذه الرؤيا المستقبلة. يا أخي هشام عندك تقطيع في الصوت، بارك الله فيك. أعد السؤال. نعم أعد السؤال. السؤال هو قليل الشفق الأحمر يغيب عندنا بعد ساعة ونصف رأيناه بالعين، فهل نأخذ بهذه الرؤية؟ نعم. طيب يا أخي هشام أبشر وضح. أهلا طبيعي بارك الله فيك. أهلا وسهلا. أبشر. تفضل أبو سلطان. السلام عليك يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانت بخير، مبروك عليك شهر. تطيب يا مرحبا. طال عمرك عندي سؤالين. تفضل أخوي. دام فضلك، أنا زايدة عندي زكاة. إيه. وفي المسجد يبيعون التذاكر اللي هي مال الهلال الأحمر. هل يجوز إني أنا أشتري من هالتذاكر من الزكاة؟ طيب. السؤال الثاني طال عمرك، عندي عامل أنا يشتغل في المزرعة من 6 سنوات. وما بقادر يجمع فلوس وهذا، ولكن أنا شجعته على أساس أنه يروح يتزوج. إيه. فيقول الآن أنا ما عندي فلوس للزواج، ممكن أساعد من الزكاة طال عمرك؟ طيب يا أبو سلطان، تسمع الجواب إن شاء الله. يطول بعمرك، شكرا. عمرك طويل، مرحبا. بس معنا دقيقتين فقط. أبو مريم يقول جارته عجوز عمره 95 سنة، يقول دائما هي جالسة وحدها بالشقة، يقول أزورها وكذا، تقول أحيانا هي قبلتني، يقول كبيرة في السن، مسكينة كبيرة في السن، يقول أنا هل لي أنا أبوس يدها؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، تشكر على هذه الروح الطيبة وعلى مساعدة الآخرين وعلى رعاية الجيران، وهذه حقيقة من صفات المسلم. وهذه المرأة المسكينة اللي بهذا العمر هذا يعني بأمس الحاجة إلى رعاية وكذا. لكن يا أخي الفاضل، ربنا جل وعلا قال: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن، إلى الآيات. المقصود يا أخي الفاضل هي يجوز لك أن تنظر إلى وجهها مثلا أو إلى كذا، لكن أنك تقبلها أو كذا لا، تبقى أجنبية. لا لست يعني، ليس هناك سبب ولا نسب مثلا بينك وبينها يجعلك مثلا تقبل رأس يدها مثلا، وأخبرها بهذا، لأن امرأة كبيرة، أخبرها بهذا، لكن سلم عليها باللسان، تخدمها بارك الله فيك، يعني تحاول أن تأتي بأهلك لينسونها مثلا، هذا كله من الأعمال الطيبة. هشام من إيطاليا يسأل عن صلاة الجمعة، يقول هل نصلي الجمعة قبل الزوال؟ يا أخي الفاضل، جماهير أهل العلم على أن وقت الجمعة يبدأ من بعد الزوال، من وقت صلاة الجمعة، إلا الحنابلة يرون جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، لأن قالوا بأن وقتها وقت العيد، وهذه من مفردات الحنابلة. لكن الصواب مع الجمهور، بارك الله فيك، الصواب مع الجمهور تصلى بعد الزوال. والله في مشكلة في قضية عندكم يا الأقليات هناك المسلمة في أوروبا، ممكن أنكم تحتاجون أن تصلوا هذا، ممكن أن تترخصوا بقول الحنابلة، ممكن. أما إذا كان ما عندكم مشكلة لا، تبدأون بنفس وقت الظهر، بارك الله فيك. هشام، بالنسبة للتوقيت يا أخي الفاضل، أنا ما أدري والله، أنت تسألني، أنت اللي تقول التوقيت الساعة 3 يؤذن على الفجر، أنا ما أدري هل هذا فعلا هو أذان الفجر الأول أو الثاني، ممكن تسأل المركز الإسلامي بارك الله فيك اللي عندكم، تسأله تقول له هل الثلاثة هذه، هذا الأذان الأول أم الثاني؟ لأن أنا ما عندي والله يعني فكرة وإحاطة بما لديكم من قضية المواقيت، خاصة وأنها مضطربة عندكم في أوروبا. بالنسبة نعم. طيب هشام، بالنسبة للشفق بعد نصف ساعة، هذا هو نهاية وقت المغرب، إذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب، وخرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء بعد ساعة ونص تقريبا في الغالب، بارك الله فيك. أبو سلطان أعتذر منك، إن شاء الله غدا أول البرنامج أجيب على أسئلتك، بارك الله فيك. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.